بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما ينزل منزلة العموم. اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة منسجمة تنسب إلى الشافعي رحمه الله، ونصها: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ومن أمثلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي: وقد أسلم على 10 نسوة، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، ولم يسأله هل عقد عليهن معا أو على الترتيب، فدل على عدم الفرق بين الحالين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ما ينزل منزلة العموم، يعني وليس من صيغ العموم ولا من ألفاظ العموم. قال: اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة منسجمة تنسب إلى الشافعي رحمه الله، ونصها: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. نعم، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. من أوضح الأمثلة لهذه القاعدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث، أقول هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت امرأته مع رفقة آمنة أو لا، وهل هي شابة أو عجوز، وهل هي جميلة أو شوها قبيحة. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. وعليه فنقول: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ولو كانت مع رفقة آمنة. بل ظاهر الحال، ظاهر الحديث، حال الحديث حديث ابن عباس، أنها مع رفقة آمنة، لأنها خرجت مع الصحابة رضي الله عنهم الذين زكاهم الله تبارك وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذه القاعدة أقول نستفيد منها في مثل هذا. فإذا ورد نص عام، ورد نص عام محتملا ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نستفيد منه أو نأخذ منه العموم. طيب، هل هناك مثال آخر؟ مثل المؤلف قال بحديث غيلان الثقفي: وقد أسلم على 10 نسوة، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، ولم يسأله هل عقد عليهن معا أو على الترتيب، فدل على عدم الفرق بين الحالين. وأن الإنسان إذا أسلم على 10 نسوة أنه يمسك 4 ويفارق البواقي، سواء وقع نكاح ما زاد الأربع مرتبا أم دفعة واحدة. نعم. شيخ، قبل العنوان، السطر الثالث قبل الآية، قبل تنزل الملائكة، قل سواء ذكرنا معا. اقرأ الحكم على المفرد بحكم عام لا يسقط العموم. الحكم على المفرد بحكم عام لا يسقط عمومه. إذا ذكر عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط به حكم العام، خلافا لأبي ثور. وسواء ذكرنا ولا وسواء ذكر معا. وسواء ذكر معا مثل تنزل الملائكة والروح أم لا، مثل حديث أيما إيهاب دبغ فقد طهر، ما حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا أخذتم إيهابها فانتفعتم به، ومثل حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، ومثل قول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، مع حديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام قيل إنها على احتمال إخراجه من العام. طيب، هذه المسألة أيضا الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه، يقول إذا ذكر عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط حكم العام، يعني ولا يقتضي هذا أن يكون الحكم خاصا ببعض الأفراد. وهذه القاعدة هي ما يعبر عنها بعبارة أخرى، ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، أي أنه إذا ورد نص عام، إذا ورد نص عام ثم خص بعض أفراده بحكم، فهذا التخصيص للحكم، التخصيص لبعض أفراده لا يقتضي إيش خروج العام عن عمومه، بل هو باق على عمومه. نمثل بمثال، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا يشمل جميع المطلقات سواء كانت رجعية أم دائنا أم غير ذلك، كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء، واضح؟ طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك. نقول بالأول مطلقات عام لكل مطلقة، قوله وبعولتهن، من التي بعلها أحق بردها؟ الرجعية. الرجعية، طيب شوف الآن الرجعية ليست داخلة في المطلقات؟ بلى. هل هذا يقتضي الخصوص، يقتضي التخصيص وأن المراد المطلقات يتربصن يعني الرجعيات؟ نقول لا، لا، واضح؟ إذا عندنا الآن والمطلقات يتربصن هذا يشمل جميع المطلقات، وقوله وبعولتهن، بعولتهن هذا في الرجعية. رجعية، هل معنى هذا أن نخصص عموم المطلقات بالرجعيات؟ نقول لا، ذكر بعض أفراد العام، شوف وبعولتهن أحق بردهن فرد من أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، واضح؟ طيب، من أمثلتها أيضا يقول تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، فهل هذا يقتضي أن المراد تنزل الملائكة أي أنه جبريل؟ لا، واضح؟ بل المراد الملائكة وجبريل معهم. فإذا قال قائل ما فائدة ذكر العام أو ما فائدة ذكر بعض أحكام العام، ما فائدة ذكر بعض أفراد العام وتخصيصه؟ نقول فائدة العناية والأهمية، يعني أن الاعتناء به والاهتمام به. فمثلا تنزل الملائكة والروح، جبريل من جملة الملائكة لكن ذكر بخصوصه لبيان شرفه ومنزلته، أواضح؟ طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثم قال وبعولتهن أحق بردهن، نقول ذكرت الرجعيات لأن العدة بحقهن أهم من غيرها. من أمثلة ذلك يقول قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دوبغ فقد طهر. أيما هذا لفظ عام، يقول مع حديث مسلم أنه مر بشاة ميتة فقال هل لا أخذتم إهابها فانتبعتم به، قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، ظهر الماء والقرض، مع أن الحديث الأول هذا والحديث الثاني ليس في سياق واحد، هذا حديث وهذا حديث، لكن طيب قوله أيما إهاب دوبغ فقد طهر، هذا يشمل جميع الجلود سواء كانت من مذكات أم غيرها، وسواء كانت مما يؤكل من مأكول أم غير ذلك. وقوله هل لا أخذتم إهابا فانتفعتم به، هذا يقتضي تخصيص ذلك بماذا؟ في المأكول، لأنه مر عليه الصلاة والسلام بشاة يجرونها فقال هل لا أخذتم إهابها، فيقتضي هذا أن نخص عموم أيما إهاب بجلد إيش؟ بجلد المأكول. وأوضح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاتها، لأن فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. طيب يقول: ومثل حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بها. الحديث فهو أحق به من الغرماء. من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طيب وش وجه الاستدلال بهذا الحديث على الحكم على المفرد بحكم عام لا يسقط العموم؟ ها؟ أي حديث؟ لا ما ندخل هذا. لا يخالف العام، نعم يخصص. هذا أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يشمل جميع الجلود. وقالوا: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ هذا يدل على أو يخصص العموم بالمأكول، هذا ذكرنا. وقلنا إن أوضح منه قوله عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة ذكاتها. لكن الحديث الثاني: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، كيف نطبق على القاعدة؟ ها؟ نعم أحسنت. نقول: من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به سواء كان مفلسا أم غير مفلس. وقول قد أفلس هذا ذكر لبعض أفراد العام، يعني من وجد متاعه فهو أحق به، فهو أحق به. والاستدلال من وجهين. نقول: أولا أن الإنسان إذا وجد متاعه عند رجل فهو أحق به سواء كان الرجل مفلسا أم غير مفلس. وثانيا أن من وجد متاعه أيضا عند رجل مفلس فهو أحق به سواء كان له غرماء أم لم يكن له غرماء. إذن ذكر الغرماء هنا فرد من أفراد من وجد متاعه، لأن من وجد متاعه فهو أحق به، هذا يشمل سواء كان الذي عنده المتاع مفلسا أم لا، وسواء كان له غرماء أم لا. واضح؟ ها؟ إيش؟ لا حقيقة ليس مراد الحقية. نقول الإنسان إذا وجد متاعه يعني ماله عند رجل فهو أحق به، حق به. طيب هنا يقول قد أفلس، هذا فرد من أفراد العموم من وجد متاعه. طيب من الغرماء أيضا فرد من أفراد، لأن الذي يجد متاعه قد يكون للموجود عنده غرماء وقد لا يكون له غرماء. إذن هنا حكم عام ثم ذكر بعض أفراده بحكم خاص، هذا لا يقتضي التخصيص. قال: ومثل قول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، وفي رواية بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى يعني حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا عام يشمل جميع المشتركات، كل شيء مشترك بين الشركاء تثبت فيه الشفعة، أليس كذلك؟ لقوله في كل ما لم يقسم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الحدود إنما تقع في إيش؟ في الأشياء الثابتة غير المنقولة، الأراضي ونحوها، وكذلك الطرق فلا شفعة. فهل هذا يقتضي أن نخصص قوله قضى بالشفعة يعني في غير المنقولات فلا تثبت الشفعة إلا في الأراضي ونحوها؟ لا. واضح الآن؟ عندنا الآن جملتان، جملة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذه الجملة تقتضي ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك ولو كان قلما بين شيء بين الشخصين. قوله فإذا وقعت الحدود الجملة الثانية وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يقتضي أن الشفعة لا تثبت إلا فيما إيش؟ في الأراضي ونحوها، في الأراضي والبيوت التي يكون فيها طرق وتصرف حدود. فهل هذا يقتضي أن نقول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني المراد بذلك الأراضي والدور ونحوها، وعليه لا تثبت الشفعة في المنقولات في السيارات ونحوها؟ فيه خلاف من العلماء، من قال إن الشفعة لا تثبت في المنقولات، الشيء الذي ينقل لا تثبت فيه الشفعة، فمن السيارة الكراسي الفرش ونحوها لا شفعة فيها، إنما الشفعة في ماذا؟ في أرض، في الأرض التي تجب قسمتها. ها؟ الشفعة بيني وبينك أرض مشتركة، بيني وبينك أرض مشتركة، واضح؟ طيب لك مساحتها مثلا 100,000 متر، لك 50 ولي 50، بعت نصيبك من الأرض على زيد من الناس، لي أنا حق أني أخذ النصيب من زيد بنفس القيمة بنفس الثمن. فمثلا أنت بعت نصيبك على زيد من الناس بمثلا 50,000، ب50,000، الآن من شريكي؟ زيد، لي أن أخذ بالشفعة، آتي لزيد وأخذ منه النصيب الذي بعته عليه بنفس القيمة وتكون الأرض كلها لهذه الشفعة، واضح؟ وذلك تعرف الشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. إذا نقول هنا قضى بالشفعة في كل شيء ما حديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، نقول هذا فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. لا هذا يعني المثال حقيقة، المثال اللي أيما إهاب دبغ فقد طهر مع قوله هل أخذتم إهابها، الواقع لا يصح مثال على القاعدة، لا يصح مثال على القاعدة، لأن هذا تخصيص، هم يريدون ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، هذا فيما إذا كان في سياق في حديث واحد، يعني مثلا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نقول هنا ذكر حكم عام ثم ذكر بعض أفراده، أما إذا كان هذا حديث وهذا حديث فهو تخصيص الواقع، ليس من العام الذي ليس من ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام. يعني المثال الذي ينطبق على القاعدة أو الأمثلة التي تنطبق على القاعدة في الواقع 4 أو 5، الآية الكريمة والمطلقات، ثانيا تنزل الملائكة والروح، ثالثا من وجد متاعه، رابعا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. واضح؟ نعم. اي اي بس مو تخصيص، هذا يقتضي التخصيص، الحديث هنا اقتضى التخصيص لان ما ينطبق على القاعدة. الان شوف ايما إهاب دبغ فقد طهر، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، في الواقع أن حديث الثاني يخصص الأول، لكن انظر وبعولتهن هل تخصص والمطلقات؟ ها؟ لاحظوا الفرق يا أخوان. ترى الآن عندنا شف تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل، هل هذا يقتضي تخصيص الملائكة بأنه مراد الروح؟ لا. طيب الآية الكريمة والمطلقات ثم قال وبعولتهن، هل ذكر وبعولتهن يقتضي تخصيص المطلقات بالرجعيات؟ لا. هل قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الحدود يقتضي تخصيص الشفعة في الذي يقسم من الأراضي ونحوها؟ لا. لكن هنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، تقول هذا عام، ثم قال هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به، الواقع خاص، لأن القضية التي وقعت فيها هذه في شات، والشات من المأكول، فهنا هل لا أخذتم إهابة، هذا النص اقتضى التخصيص، اقتضى التخصيص، لم يبقى العموم على عمومه. أظن واضح. لا لا لا، هذا المثال، المثال المثال هذا في الواقع فيه نظر، فيه نظر، أواضح ولا لا؟ الآن نمثل لكم الآن، شوف الآن ذكروا بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، يعني لا يقتضي أن نقول أن العام هذا خصص، بل هو باق على عمومه، باقٍ على عمومه. انظر الآن والمطلقات يتربصن، هذا يشمل الرجعيات والبائن وأي شيء. ثم قال وبعولتهن، هذا فرد من أفراد العام، هل هذا يقتضي أن نقول المطلقات المراد بالمطلقات هنا الرجعيات؟ لا. إذن العموم باقٍ على ما هو عليه. طيب قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا عام. ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هل هذا يقتضي أن نخصص الشفعة أو ثبوت الشفعة فيما يقسم فقط؟ لا، نقول فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. طيب نأتي إلى أيما إهاب دبغ فقد طهر. النص أيما إهاب عام، واضح؟ أيما إهاب يشمل المأكول وغير المأكول والطاهر والنجس وما تبيح الذكاة وما لا تبيح الذكاة. أيما إهاب، حتى لو يدبغ جلد فأرة على مقتضى عموم الحديث يطهر. انظر إلى المثال التالي، حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها فقال هل لا أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرب. هذا النص يقتضي تخصيص الأول، وأن الأول أيما إهاب ليس على عمومه، وإنما المراد أيما إهاب أيما إهاب جلد مأكول، جلد مأكول دبغ فقط. إذن لم ينطبق على القاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لأنه هنا اقتضى التخصيص، خالف العام. يعني هنا النص الثاني الحديث الثاني خصص عموم الأول، لكن وبعولتهن لم يخصص المطلقات. وأظن المسألة واضحة. إذن المثال هنا فيه نظر. نعم. من الجملة الملائكة، يعني كما لو قلت جاء الطلبة وزيد، جاء الطلبة وزيد، زيد من جملة الطلبة، فأنا ذكر زيد يعني لأهميته وعلو شأنه. الإشارة أي نعم يدخل فيها. كان إذا قعد في الصلاة، الحديث أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في الصلاة يشير بأصبعه، حديث كان إذا قعد في الصلاة، هذا يشمل الجلوس التشهد الأول والتشهد الأخير والجلوس بين السجدتين. ورد في بعض ألفاظ الحديث تخصيص ذلك بالتشهد، كان إذا قعد في التشهد ينطبق عليه القاعدة. نقول هنا فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. ها؟ وش الافتراش؟ لا الافتراش ورد النبي عليه الصلاة والسلام يتورك. لا لا لا، احنا نقصد مملك، نقصد إذا قعد في الصلاة الإشارة بالأصبع. إذا قعد في الصلاة عقد 53 وأشار بالسبابة يدعو بها يحركها يدعو بها. الحديث كان إذا قعد، هذا يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير والجلوس بين السجدتين. يعني قعد هذا قعود وهذا قعود وهذا قعود. ثم في بعض الألفاظ الحديث كان إذا قعد في التشهد، هل هذا يقتضي التخصيص؟ نقول على القاعدة لا يقتضي التخصيص، بل يكون ذكره أو فعله في التشهد آكد من غيره. نعم. شيخ فيها خلاف القاعدة؟ ها؟ قاعدة فيها خلاف، لكن الأكثر الأصوليين على هذا، أو المحققون بالأصح المحققون من الأصوليين على هذا. يعني العام إذا خصص هل يبقى، هل عمومه باق أو لا؟ لا ذكر أفراد العام. إيه الآن العام إذا خصص هل عمومه باق أو لا؟ نقول إن كان ما خصص به يخالف العام لم يبقى العموم، وإن كان يوافقه فالعموم باق. فمثلا المثلنا والمطلقات ثم قال وبعولتهن لا يخالفه، إذن العموم باق. أيما إهاب ثم قال هل لا أخذتم إهابها؟ نقول ليس العموم باق يخالفه. ها ها، حتى لو نكون في سياق واحد. الخاص، تعريف الخاص، الخاص مقابل للعام، فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثلا، أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل الحصر كاثنين أو خمسة أو مئة، لأنه خاص بهذا العدد. ومنه النكرة في سياق الإثبات كقولك رأيت رجلا في البيت أو أعتنق عبدا، فإنه أو أعتق عبدا. أو أعتق عبدا فإنه وإن كان صالحا لكل رجل وصادقا في أي عبد إلا أنه عمليا لا يصدق إلا بفرد واحد يختص به، لأنه بمعنى رأيت رجلا واحدا وأعتق عبدا واحدا. طيب، تقدم لنا أن العام واللفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر، الخاص على العكس، العكس من ذلك، هو اللفظ غير الذي لا يستغرق ألفاظه، واللفظ غير المستغرق، مثل زيد، عمر، بكر، هذا خاص. التخصيص. تعريف التخصيص لغة الإفراد، واصطلاحا قصر المقام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك، أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه، وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضا. الأمثلة: قصر العام. طيب، إذن التخصيص قصر المقام على بعض أفراده، قصر العام، قصر العام، بدأت تكثر الغلطات في النسخة. نص كتاب شو؟ يقول نص كتاب اللي مصحح موريهم أول شيء مضبن العيوب بالداخل. يقول قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك، أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده لإخراج البعض الآخر عنه. نعم، هذا التخصيص. التخصيص أن تقصر العموم، عموم النص على بعض أفراده، أو عموم الكلام على بعض أفراده، لكن هذا يحتاج إلى دليل. دليل يعني العام، الأصل في العام أنه يجب الأخذ بعمومه، لا يخص إلا بدليل أو قرينة كما سيأتي. نعم. الأمثلة: قصر العام كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فهذا عام في جميع أولاد المخاطبين وعام في كل ولد، فخص الأول بقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث معاشر إن معاشر الأنبياء لا نورث، فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم. يوصيكم الله في أولادكم، يدخل في ذلك أولاد الأنبياء، لكن الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث أخرج أولاد الأنبياء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر. نعم. يوصيكم الله في أولادكم، ظهر الآية يشمل المسلم والكافر، لكن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، خصص ذلك. مثال قصر المتعدد كقولك مثلا له علي 10 دنانير إلا 3، فإن فيه قصر الدين على 7 فقط. كيف عرفنا أنها 7؟ استثناء. نعم، له علي 10 دنانير إلا 3، إلا 3، فنقول 3 من 10 يبقى 7. طيب، إذا قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1، كم يكون؟ نضرب مثال: له علي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2، ما يبقى شيء. شو ما يبقى شيء؟ لا، هو ما يبقى شيء. 5 و3. أي له علي 10 دنانير إلا 5 إلا 3 إلا 2. 10. يقول العلماء لا، العلماء يقول لك الاستثناء، إذا كان الاستثناء يتعقب جملا معطوف بعضها على بعض، لك في معرفة المستثنى طريقة. الطريق الأول أن تطرح الأخير مما قبله، العدد الأخير مما قبله، والناتج تطرحه مما قبله، والناتج مما قبله إلى آخره، فتقول مثلا له علي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1، نجد 2. طيب، له علي 5 إلا 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2، 2 من 3 1، 1 من 5 4، 4 من 10 6، طيب إذا قلت له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، واحد من اثنين واحد، واحد من ثلاثة اثنين، اثنين من خمسة ثلاثة، ثلاثة من عشرة سبعة، ثلاثة من عشرة سبعة، إيه فيكون مقرا كم بسبعة. وطريق ذلك أنك تسقط العدد الأخير مما قبله ومما قبله حتى تصل إلى النهاية. وهذا قول هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله في الإقرار وفي الطلاق وفي غيرها. طيب هل يصح أن نجمع الأعداد ونطرحها من المجموع؟ يعني نقول مثلا له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، خمسة وثلاثة، خمسة وثلاثة ثمانية واثنين عشرة واحد داعش، ما يصلح ما يصلح. طيب طريق آخر قالوا تجمع الأعداد الفردية وتسقطها من الأعداد الزوجية. مثلا إذا قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، نطبق على الأول، واحد من اثنين واحد، من ثلاثة اثنين، من أربعة اثنين، من خمسة ثلاثة، من ستة ستة من ثلاثة ثلاثة، من سبعة أربعة، من ثمانية أربعة، من تسعة خمسة، من عشرة خمسة، يكون مقرا بخمسة. الطريقة الثانية يقول اجمع الأعداد الفردية، اجمعها، كم عندنا الأعداد الفردية؟ تسعة واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، كم؟ أي مجموع واحد وثلاثة أربعة وخمسة تسعة وسبعة، كم المجموع؟ 24. طيب اجمع الأعداد الزوجية، اثنين ها اثنين وأربعة، اثنين وأربعة ستة، ستة وستة 12، وثمانية ها 24 نفس العدد. طيب وعشرة، لعشرة كم المجموع الأول والثاني؟ 24 الأول كم؟ الفردية كم؟ 25 والزوجية؟ 34 ها؟ الزوجية 30. طيب أسقط هذه من هذه يبقى خمسة، متأكد يا أخوان؟ سفر واحد وثلاثة أربعة وخمسة تسعة وسبعة 16، 16 وتسعة 25، 25. طيب الثاني اثنين وأربعة ستة، ستة وستة 12، 12 وثمانية 20، 20 وعشرة 30، خمسة. أسقط الثلاثين من الخمسة وعشرين خمسة، هي نفس اللي المجموع، واضحة؟ إذن لك الآن لك طريقان في مسألة الاستثناء. إذا تعقب أنه قال له علي كذا إلا كذا إلا كذا إلا كذا، الطريق الأول، الطريق الأول أن تسقط كل عدد، أن تسقط العدد الأخير مما قبله، مما قبله، فتقول واحد من اثنين واحد، من ثلاثة اثنين، من كذا من كذا حتى تصل إلى عشرة. الطريق الثاني أن تجمع، إذا كان كثير أن تجمع الأعداد، الأعداد الوتر فردية والأعداد الزوجية، وتسقط هذا من هذا، والنتيجة والنتيجة هي المطلوب، هو المقر به. أنا عندنا الطريقة الأولى أسهل ولا لا؟ وقد تكون الثانية، الثانية ما تتأتى إلا صارت الأعداد طويلة. نعم ليش؟ أيه ينطبق 1000 سنة إلى 50 عام 950 ها؟ ألف سنة إلا خمسين عاما. لا هذه مسألة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عاما. لا الأصل ظهر النص أنه لبث 950. فتحصل في هذا أمران. فهمت يوسف الآن طريقة جمع الاستثناء؟ الثاني ما فهمت، لازم تفهم لأن هذا موضوع يمكن ما يمر علينا مرة ثانية. الطريق الأول إذا تعقب الاستثناء جملا، الله علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا إلا إلا إلى واحد، ما الطريق لذلك؟ نقول الطريق الأول أن تسقط العدد الأخير مما قبله وما قبله مما قبله وهكذا، فتقول واحد من اثنين، واحد من ثلاثة اثنين، من أربعة اثنين، من خمسة ثلاثة، وهكذا حتى تصل إلى النهاية. الطريق الثاني أن تجمع الأعداد الفردية. الآن عندنا له علي تسعة إلا عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، في أعداد زوجية وفردية. الفردية ما هي؟ واحد وثلاثة وخمسة سبعة سبعة تسعة. والزوجية اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة، جميع الأعداد اجمع هذه من هذه واطرح، فالنتيجة هو المستثنى. نرجو المستثنى. فهمت الآن؟ نعطيك مثال. يلا. مثال فتحصل في هذا أمران، أولا عام أو متعدد أخرج منه البعض فهو العام المخصوص المتقدم ذكره، ثانيا دال على الإخراج فهو المخصص باسم الفاعل كالحديثين المذكورين والاستثناء في الأخير. المخصصات: المخصص العام على قسمين، متصل منفصل، الأول وهو ما لا يستقل بنفسه بل متعلق بمعناه باللفظ فهو مقارن له دائما، الثاني وهو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره. المخصصات المتصلة وهي خمسة أشياء: أولا الاستثناء، ثانيا الشروط، ثالثا الصفة، رابعا الغاية، خامسا بدل البعض. التخصيص بالاستثناء تعريفه وإخراج البعض بأداة إلا أو ما يقوم مقامها، وهو قسمان متصل ومنقطع. أولا وهو قسمان متصل. طيب المخصصات نوعان: مخصص متصل ومخصص منفصل. المتصل هو ما لا يستقل بمعنى، يعني يكون متصل بالنص في السياق، والمنفصل وما استقل بالمعنى ولا ارتباط له، بحيث يكون نصا آخر، يرد نص عام ثم يرد نص آخر يخصصه، هذا يسمى منفصلا. ذكر قال التخصيص بالاستثناء تعريفه هو إخراج البعض بأداة إلا أو ما يقوم مقامها، وبعضهم يعرفه إخراج ما لولاه لدخل، إخراج ما لولاه لدخل بإلا أو إحدى أخواتها. كم أخواتها؟ شقائق أو لأب؟ أخواتها شقائق أو لأب؟ شقائق. طيب وهو قسمان. نعم. فالمتصل المنقطع: المتصل ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، قوله تعالى في شأن نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وهذا القسم هو المقصود باتفاق. والمنقطع ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، نحو له علي عشرة دنانير إلا كتابا. وفي التخصيص بهذا النوع خلاف مثل ما يمثل به جاء القوم إلا حمارا، النحويون يمثلون بهذا جاء القوم إلا حمارا. المستثنى المنقطع أن يكون المستثنى منه من غير جنس المستثنى، إذا قلت جاء الطلبة إلا طالبا هنا المستثنى من جنس المستثنى منه، لكن يقول جاء الطلبة إلا حمارا نقول المستثنى استثنى هنا منقطع. فإن قال أن أردت إلا حمارا يعني لأنه بليد، فمرد تشبيه نقول هذا من المجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع في غير ما وضع له. في التخصيص بهذا النوع خلاف على القول به كما عند المالكية يحتاج إلى التأويل، أي إلا قيمة الكتاب، فيكون المخرج من المخرج من العشرة دنانير قيمة الكتاب، فكأنه يعود عمليا إلى النوع الأول. لكن أكثر العلماء على أن هذا أقول على الخلاف ما ذكر المؤلف عن المالكية، يقول في التخصيص بهذا النوع خلاف، وعلى القول به كما عند المالكية يحتاج إلى التأويل، أي إلا قيمة الكتاب، له عليه عشرة دنانير إلا قيمة الكتاب. نقول الأصل إيش؟ التقدير أو عدم التقدير؟ الأصل عدم التقدير، ولذلك الجمهور يرون أن هذا مثل هذا لا يصح الاستثناء به، لأنه من غير الجنس. شروط صحة الاستثناء ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط، منها أولا أن يكون ملفوظا يسمع لا بمجرد النية إلا في يمين ظلما عند المالكية، ثانيا أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس خلافا لابن عباس إذ أجاز فصله مطلقا، وثالثا أن لا يستغرق المستثنى منه كخمسة إلا خمسة لأنه يعد لغوا، أو أكثر من النصف عند الحنابلة كخمسة إلا ثلاثة لأن الاستثناء لإخراج القليل. طيب شروط الاستثناء، هذه الشروط عامة في كل استثناء، في كل استثناء أو تعليق، نعم في كل استثناء، سواء كان استثناء في الطلاق أو في يمين أو في إقرار أو ما أشبه ذلك. أولا أن يكون ملفوظا به يسمع لا بمجرد النية، لا بمجرد النية، فلو مثلا تكلم بكلام ثم استثنى بقلبه فلا ينفع، لأن الاستثناء كلام والكلام لا بد من النطق به. ويرشد إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فقال إن شاء الله لم يحنف، وفي قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنف ولكانت دركا يمينه. إذن لابد في الاستثناء من النطق، النطق. يقول إلا في يمين ظلما عند المالكية، فإنه لا يشترط، يعني مثل لو استحلف ظلما، استحلف ظلما فله أن يخصص بقلبه، لكن هذا في الواقع نوع من التأويل، تأويل واضح. فمثلا قيل له قل مثلا أين زيد، يقول ليس عندي زيد، أو أقر، يقول أقر أن في ذمتك لفلان كذا وكذا من الدراهم ظلما، فأقر ولكنه استثنى بقلبه، استثنى بقلبه، واضح. طيب يقول أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف فلا يضر فصله بتنفس أو عطس، نعم أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. الحقيقة مثل له علي عشرة إلا خمسة أو إلا أربعة يلفظ، أو يقول والله إن شاء الله، والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، هذا متصل. والحكم أن يفصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه كالعطاس والسعال ونحو ذلك، يأتي إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.